واتقوا الله اليوم أكملت لكم دينكم فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهم أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان

ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه صدق الله.